جليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن مواضع همزة الوصل، وقلنا إن همزة الوصل تزاد في الأفعال وفي الأسماء. همزة الوصل تزاد في إيه؟ في الأفعال وفي الأسماء. وقلنا إن همزة الوصل تزاد في الأفعال الآتية: الفعل الماضي المكون من 5 أحرف، مثل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم. وفعل الأمر المكون وفعل الأمر منه كقوله تعالى: تكملة الآية: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى الآية فيها ايه وايه؟ فيها كم كلمة مبتدأ مبدأ بهمزة وصل؟ 3 كلمات: فمن اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. بس احنا ما ننفعش نقول نبدأ ونقول اعتدوا. ليه يا اخوانا؟ دي ملحوظة كتب، حتى كتب تقول فمن اعتدى عليكم، واللي فعل الامر فاعتدوا. يعني انا ماليش مع كتب التجويد اللي بتمثل بمثل هذا المثال، لكن احنا جايبينه من باب التقريب فقط. ليه ما ينفعش ان انا اقول همزة وصل هنا؟ ما ينفعش ابدأ بيه. ليه؟ لان فاعتدوا موصولة بالالف اللي هي همزة الوصل رسما. فلما ابدأ بكلمة اعتدوا كأني بدأ بوسط ايه يا اخواني؟ وسط كلمة. وده مش مستساغ في بدء في البدء في القرآن الكريم. طيب تعالى بقى بعد كده، فعل الامر فعل الماض المكون من 6 أحرف، مثل قوله تعالى: واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما بما استحفظوا عليه وكانوا عليه شهداء. الفعل هنا استغفر استحفظوا، مبدوء بهمزة وصل. فعل الامر من الماضي الايه؟ من الماضي الثنائي المكون من 6 أحرف، مثل قوله تعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم الآية. فعل الامر من الفعل الماضي، مثل قوله تعالى قوله تعالى هذه فكرنا بأمثلة من اللي قلناه: اضرب بعصاك، اخرج عليهن، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. واخدين بالنا؟ قلنا المرة اللي فاتت ان حركة البدء بهمزة الوصل احيانا تضم واحيانا تكسر. قلنا تضم اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، مثل قوله تعالى: قالت اخرج عليهم، ادخلوا عليهم الباب، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، استحفظوا عليه وكانوا عليه شهداء، ادخلوها بسلام آمنين، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. تكسر فيما عدا ذلك، بمعنى انها تكسر اذا كانت الفعل اذا كان ثالث الفعل مفتوحا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، أو مكسورا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أو كان مضموما ضما عارضا. ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أما إذا كان بعد همزة الواصل، همزة هي حرف أصل من الكلمة، مثل قوله تعالى أوتمن أمانته إيتوني بكتاب من قبل هذا إيذا لي ولا تفتني إيت بقرآن غير هذا أو بدله، فلها درس آخر بمشيئة الله تعالى. وصحيح هي يبدأ باب بالضم أو بالكاس، لكن يعني حنؤصلها في قاعدة أوضح وتاخد شيء من الأمر علشان عاوزين نتكلم عليه بدءا ووصلا. وإخواننا يعني القائمين بقراءة القرآن والبعض منكم القائم على تحفيظ القرآن الكريم، ينبه من يحفظه الى مثل هذه الامور، ونبهكم وبنبه نفسي لاني بنقع في مثل هذه الاخطاء، فدي لها درس اخر او لقاء اخر، حتى هو كان درس صغير لكن حنعطيه من الوقت ازيد مما يستحق حتى تتأصل هذه القاعدة في اذهاننا ان شاء الله تعالى. اذا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مواضع همزة الوصل في الافعال، فاليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن مواضع زيادة همزة الوصل في الأسماء، الحصة دي والحصة القادمة. طيب لو جانا نشوف، وعاوزكم تسألوا وتناقشوا، لو جانا نشوف زيادة همزة الوصل الحقيقة هي في الأسماء والحروف، لكن أنا هخليها كلها في الأسماء بس، لأن الإنسان ما بينطقش حرف استقلالا اللي فيه همزة الوصل. اي اسم في اللغة العربية زي ما انتوا واخدين في علم النحو، اما ان يكون معرفا بال او منكرا، يبقى اي اسم اما ان يكون ايه او ايه معرف بال او ايه او معرفا بغيرها او منكرا. لكن كلامي في الكلمات المبدوءة بهمزة الوصل فقط، اما ان يكون مبدوءا بال او غير مبدوء بايه بال. فإن كان مبدوءا بأل زيدت على فيها، كانت الكلمة مبدوءة بحرف التعريف مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. كلمة الكتاب مكونة أساسا من كلمتين، ال زائد كتاب. الانسان مكونة من كلمتين في اللغة العربية، ال زائد ايه انسان، لكنها يا مشايخنا الافاضل في المصحف مرسومة على الواصل، فهي رسما كلمة واحدة او وضعا او شكلا، لكنها في الحقيقة كم كلمة؟ كلمتين. طيب فانا عندي ال اولها همزة واصل، همزتها هذه همزة وصل، وهي همزة وصل قياسية، يبقى اذا تزاد همزة الوصل قياسا في كم حرف يا اخوانا؟ انا بقول في القرآن الكريم بس، ماليش دعوة في كلام العرب. تزاد همزة الوصل قياسا في حرف واحد وهو ال التي للتعريف. نقول تاني، تزاد همزة الوصل قياسا في حرف واحد وهو ايه؟ ال التي للتعريف، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور. طيب انتم ملاحظين ان انا في كل الالفاظ اللي نطقتها بدأت بهمزة الوصل محركة بايه؟ قولوا انتم محركة بالفتح لخفتها لان اخف الحركات. ايه يا اخواني الحركات كم حركة؟ حد يفكرني كده ايه هم؟ الفتحة والكسرة والضم اخف الحركات. ايه يا مشيخنا اخف الحركات الفتح. فنظرا لخفتها ابتدأ بها في همزة الوصل قال ادي واحد. ثانيا لكثرة جورانها في القرآن الكريم. يبقى اذا وجه الابتداء بفتح همزة الوصل في كلمة ال امرين: واحد خفة الفتحة عن الكسرة والضمة، اثنين كثرة جورانها في القرآن الكريم. ومثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وهكذا. طيب يا مشايخنا الأفاضل، همزة الوصل لو فتحنا في كلمة ال لو فتحنا مصاحفنا احيانا نجدها تحذف في اللفظ والخط، واحيانا نجدها تحذف في اللفظ وتثبت في الخط. امتى تحذف في الرسم والخط؟ اذا كانت الكلمة المبدوءة بال مجرورة بحرف الجر اللام، مثل قوله تعالى: لله الامر من قبل ومن بعد. ملاحظ ان لم لله لم المكسورة الاولى فيش بعدها الف؟ لا والله ده دخل على للذين احسنوا الحسنى وزيادة، مش كده يا اخواني؟ طيب يبقى اذا تحذف همزة الوصل لفظا وخطا من ال اذا كانت الكلمة المبتدأ بال مجرورة بحرف الجر اللام. فاذا كانت مجرورة بحرف جر اخر زي الباء والميم الواو، فانها في هذه الحالة تحذف في اللفظ وتثبت في الكتابة. تحذف في اللفظ وايه؟ وتثبت في الكتابة. امسك المصحف بتاعك كده وافتح: الذين يؤمنون بالغيب. هتلاقي الباء بتاعت بالغيب شابك فيها الف عليها رأس وصاد صغير، يبقى ثبتت. انت نطقتها لما نطقتها ها؟ لم انطق، لكنها مرسومة فين؟ في المصحف. طيب وبالآخرة هم يوقنون، برضو مرسومة في المصحف. طيب والنجم إذا هوى، برضو بعد الواو مرسومة فين؟ في المصحف. يبقى نخلص من هذا الأمر إلى أن همزة الوصل في كلمة ال تحذف لفظا وخطا إذا دخل عليها حرف الجر اللام. فإذا جرت الكلمة المبتدأ بأل بحرف جر آخر غير اللام حذفت همزة الوصل في اللفظ وثبتت في الخط، يعني ثبتت في الكتابة، بتجدها مكتوبة. احنا من اول يوم خدنا باب همزة الوصل قلت لكم علماء الضبط في مصاحفنا الشرقية في مصاحفنا في مصر ضبطوا همزة الوصل بايه؟ ايه؟ فكروني. برأس صاد صغيرة. ضبطوا همزة الوصل برأس صاد ايه؟ صغيرة. ولذلك اسم الجر المجرور باسم الاسم المبدوء باللام بال اذا كان مجرورا باللام تحذف همزة الوصل. ما بتلاقيش الف عليها رأس صاد صغيرة. اذا كان مجرور بحرف جر اخر تجد همزة الوصل في المصحف ثابتة ولكنها غير ايه؟ غير منطوق. مانيش عاوز الحاجات دي تتنسي. طيب بكده خدنا زيادة همزة الوصل في الحروف. وقلت لكم في المقدمة ان الاسم اما ان يكون المبدوء بهمزة الوصل اما ان يكون معرفا بال او غير معرف بايه؟ بال. الاسم الغير معرف بال تزاد همزة الوصل فيه اما قياسا واما سماعا. تزاد همزة الوصل فيه ايه او ايه؟ اما قياسا واما ايه؟ سماعا. هناخد النهاردة زيادة همزة الوصل في الاسم الغير معرف بال او الغير مبدوء بال قياسا. ودول اسمين بس في القرآن الكريم. كم اسم في القرآن الكريم؟ اتنين بس. بس امثلتهم كتير. احنا قلنا تزاد مواضع همزة الوصل في الافعال. كنا خدنا كم فعل؟ خمس افعال. افكركم بهم بسرعة علشان ندخل على الاسم. فعل الماضي المكون من كم حرف؟ من خمس. والامر منه هو هو بس اكسر الحرف الثالث. اذا ما انطلق هتقول ايه؟ انطلق. استغفر هتقول استغفر. يبقى فعل الامر فعل الماضي المكون من خمس حروف والامر من فعل الماضي المكون من ست حروف والامر من سهلة بقى بعد كده الاسماء. مصدر الفعل المكون من خمس حروف سهل ولا مش سهل؟ يبقى الاول اسم من اسماء ايه؟ مصدر الايه؟ فكرنا قول مصدر ايه الفعل المكون من خمس حروف. لا الخماسي اول. انت بتقول السداسي ولا الثلاثي؟ السداسي. ايوه. مثل قوله تعالى افتراء على الله فلمصدره. ومثل قوله تعالى ابتغاء مرضات الله برضو كلمة ايه؟ ابتغاء مرضات الله. ومثل قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل لوجدوا فيه اختلافا كثير. طيب ومثل قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. طيب الحرق ما بتلاحظوا في الامثال اللي قلناها كلها بدأ عند البدء بهمزة الوصل كانت حركتها ايه؟ بس ما فيش غير كده. اظن الكلام سهل. يبقى اذا اول اسم تزاد فيه همزة الوصل قياسا مصدر الفعل الماضي المكون من كم حرف يا افاضل؟ المكون من خمس حروف. المكون من ايه؟ من خمس حروف. وامثلته في القرآن الكريم كثيرة جدا كثيرة جدا. طيب بعد كده مصدر الفعل الماضي المكون من ست حروف. احنا فاكرين لكن ما قلنا ايه؟ استغفر لهم وما كان استغفار ابراهيم لابيه. وما كان ابدأ انت بدأت بالحركة الكاسر. الله يفتح عليك. طيب واصروا واستكبروا نفس الكلام. طيب ولو يعجلوا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اذا نفكر نفس نفكر نفتكر مع بعض نربط الكلام ببعض. همزة الوصل تزاد في فعلين خماسي وسداسي والامر منهم وايه كمان منهم والمصدر منه. يبقى الفعل الماضي المكون من كم حرف؟ من خمس حروف. الفعل المكون من خمس حروف ماضي الامر منه المصدر منه ماضي مثل قوله تعالى وانطلق الملأ منهم. الأمر منه انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. المصدر منه والله عزيز ذو انتقام. جل فعل الماضي المكون من كم حرف يا فاضل؟ الفعل المكون من كم حرف؟ من 5 حروف. طيب المكون من 6 حروف باخد الماضي. ايه عايز امثلة؟ لعدد الامر واستكبروا واستكبروا. ايه لا انا عاوز الايه اول الامر بقى. ايه استغفر لهم. انا عاوز من القرآن بس. الله يفتح عليك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. عاوزين كمان مصدر بقى. استكبارا استعجالهم الى اخره. همزة الوصل يا اخوانا احنا بنجق عليها وبنركز عليها وبناخدها، يمكن هي ممكن كنا نشرحها في قاعدة واحدة، لكن احنا بنقول عاوزينها لاسباب غير القراءة، النطق الصحيح والكتابة ايه الصحيح. يبقى قراءة قرآن، نطق في محادثتنا ومخاطبتنا وفي خطبنا، بعد كده الكتابة ايه الصحيحة في الاملاء بتاعنا. الكتابة الصحيحة فين؟ في الاملاء بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أنا مالي ولا كده. لا يزول حاجة يا أخواني يبقى يقولها للناس في الميكروفون أو يروح بيقولها هناك عادي، محدش يجيب ورق ولا كتابات ولا كلام من ده. يعني اللي عاوز يسأل سؤال أو اللي عاوز نفسه في شيء يقوله يبقى يقولوا شيء، يبقى يقولوا شفا. نعم مساء من يا عام ده واحد جاي يشتم بس. حد له سؤال يا اخوانا؟ اسئلتكم طيب وايه يعني؟ حد له أسئلة؟ هو السؤال ما كانش سؤال، كانش سؤال وما كانش حاجة تتعلق بيها على الإطلاق، فخلونا هنا. نزل من فوق يا شيخ مصطفى. نزل من فوق. ما هوش من فوق؟ طب وهي يعني ما تنزل أي ورقة ينزل من فوق لكش دعوة بس سيب. لا يعتبر به ما دام سؤال، ما دام خارج العلم بتاعنا ملناش دعوة بيه على الإطلاق. لكن اللي احنا بنرحب بأي سؤال يجلنا من أي مكان في العلم بتاعنا فقط. حد عنده أسئلة يا أخوانا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.